وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخطف نعلا ويرفع ثوبه ويحمل شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب المساكين كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخطف نعلا ويرفع ثوبا ويحمل شاته ويسير في خدمة أهلي بسيرة سرية ويحب المساكين ويملك مالا ويعود مرضى ويسيء بلائكهم ولا يحصر كثيرا اسباب الفرح واسواه ويقبل الناظره ولا يقابل احدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي الأمه ولا يجاب الملوك ولا يجاب الملوك ويمشي مع الأرملة وذوي ويقبض لله تعالى ويرضى برضاه وما يزال الملوك ويقبض لله تعالى ويرضى برضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبنة والحمار الذي بعض الملوك إليه يهتاه ويركب على بطنه الحائر من الجوع ويعرض على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية وراودته الجبال وراودته الجبال بأن تكون له ضربا فأتاه جهنم يقل لك ويكفل الذكر ويبدأ من نقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويخطئ الخطب الجمعة ويتألق أهل الشرف ويكرم أهل الفرح ويكرم أهل الفرح ويكرم أهل الفرح ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى.